سمعت النخاوي من شماريخ حوران، اليوم يوم العز يهل الحمية، صوت الحدا كان فجر القاع طوفان، سيل اندعج برجالنا المنتخية، ترحب عليها صربة العز والشان، تنعي عمود الدار ليث البرية، نواف شيل قاصد الليث سلطان، وحدت على الليثين دار القرية. حر خوى ولا مثله كاين كان، ولا واحد سيفي شال راعي العبية، قم لد حولك وارقب احرار عقبان، وسيوف من شرب الدماء مرتوية، تبكي عليك بدمعة العز شبان، تسمع زغاريت العذارى البكية، ومرقعين عبيها تشب نيران، وتضفي على كبود الطغاة البلية، حمر البيارق رفت بكل ميدان، وخرص الطلق منطخ اخوة سمية. مرحوم يا ليث الحمى بالنيشان، مرحوم يا ليث الحمى بالنيشان، واسمك على صفح المجد بات غية، حنيت كفك من دمى كل خوان، ورجعت تشوش براسها المعنقية، نام بجوار اللي هف جيوش نورمان، وقل له رأيت سباعنا الشوشرية، جيل من جيال الغضب ثار بركان، يفني العدب إيمانه والعصية، صربة بني معروف ما يوم تنهان، دام النساء تنجب أسود انظرية، خطب جمعهم واثبت القول برهان، عادت كما كانت ذياب الشلية.